اقضي يا ربنا ما عطل العقل والجسد، اقضي يا ربنا ما ربط الجسد في البيت، ما ربطه في البيت، اقضي يا ربنا ما ربط، اقضي يا ربنا ما ربط، وما قيد وما سلسل الجسد في البيت في البيت، من أثر سحر وعين ومس وحسد وعقد. يا ربنا اقضي يا ربنا هذا الأزر، احلي يا ربنا هذه العقد كلها بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضه يا ربنا من الراس، اقضه يا ربنا من الفكر، اقضه يا ربنا من العقل، اقضه يا ربنا من العقل، اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا واهله، اكفهم اجمعين يا ربنا، الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والمسوس والعيون وكل العقاد. اكفهم يا ربنا وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا ومعينا. يا ربنا اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا السحر، اقضي يا ربنا السحر، اقضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا خفيا عظيما وقديما. اقضي يا ربنا السحر القديم، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، اقضي يا ربنا السحر القديم، اقضي يا ربنا الحسد الشديد. وآثار العيون نظرت وما برت اصحابها. اقضي يا ربنا ثرعين مبكيا ومحزنا وسببت الهلوسة بشيطانها وبعقدها في الرأس وبعقدها في الجسد. اقضي يا ربنا ثرعين، أصابت لها سنوات كثيرة. اقضي يا ربنا ثرها من الرأس وسائر الجسد. اقضي يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها من القلب ومن الصدر ومن الراس. اصابت العقل الرزين اصابت الفكر السديد اصابت الذكاء والعبقرية اصابت قديمة قوية اصابت في المدرسة اصابت مع الأقارب أصابت الولائم والعزائم والجماعات. اقضي يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله ارقيك من عيون حمراء وزرقاء وخضراء وسوداء. اقضي يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها اقضي يا ربنا أثر النظرة ثم نظر ثم عبس وبسر لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. اقضي يا ربنا ثرعين وسحر عظيم وحسد سبب الحزن والكآبة سبب الوسوسة والهلوسة سبب التفكير السلبية أثر على العقل أثر على الفهم أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على الذاكرة. اقضي يا ربنا أثره واحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا حسدا واحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. اقضي يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا.